صحيح مسلم نتكلم عن الفضائل فضل موسى، وان كان النووي لم يأتي بعض الحديث المهمة جدا منها حديث المرور على قبر موسى يصلي في القبر، حقا يصلي في القبر. والحديث الثاني هو قصة موسى والقبر. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفضائل. ثم بوب رحمه الله: باب من فضائل موسى عليه السلام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن شيبة أكثر عنه كثير الإمام مسلم كما بينا قبل ذلك. قال حدثنا وكيع. وكيع بن جراح التميمي. يا إخوتي الكرام، ما زلنا نمشي مع هؤلاء البشر لنرى ما نحن فيه من نقص وعجز وضعف، وأيضا والله العظيم عدم نصيحة الله. وكيع كان عالما نبيلا من أهل الكوفة، وكيع أيضا كان مجتهدا، كان اجتهد وقال بقول الإمام حنيفة أو أهل الكوفة بأسرهم هم الذين يقولون بأن مسألة النبيل ليس خمرا، الأمر على الإطلاق ولا إيش صبر؟ فاجأتك حريص، الأمر على الإطلاق ولا ممتاز؟ إن لم يسر لو أسكر حرام، شرب منه كأس كاسين في صحتك. طبعا المسألة لا تذكر المسألة ممتاز، هم يقولون بذلك طبعا هذا خطأ بين، لكن هو مسألة اجتهاد مسرح اجتهاد. وكيع بن جراح مع ذلك لم نرى عالما من علماء الجرح والتعديل جرح وكيع بهذا الباب، لان المسائل الخلافيه لا انكار فيها، وده ادب عظيم جدا ليس فيه تطبيق القاعده الشيطانيه: من خالفنا فهو عدونا، ومن وافقنا فهو ايه حبيبنا وفوق راسنا وسيدنا ابن سيدنا وحبرنا ابن حبرنا. لا، هذه قاعده شيطانيه غير مطبقه، لان هؤلاء العلماء نبلاء ينتفعون كما قال يا يونس عبد الأعلى: قال ما رأيت أعقل من الشافعي ولا أفقه من الشافعي، أخذاني فقال يا يونس ألا يسع أن نختلف في مسائل لنا سعة في الخلاف، وألا يفسد الخلاف بيننا إيش للود قضية، هذا هو الدين، غير ذلك الهوى المتحكم في القلوب والعقول. وكيع هذا إذا نزل محلة لعلمهم برصانة علمه وسعة حفظه الإمام أحمد بن حنبل يقدم وكيع بن جراح على الامام على على على الامام الثوري، يعني بعضهم يقولون انبل من الثوري، ثوري شيخه طبعا ان لهم ذلك ابدا، لكن حقا وكيع كان نبيلا تقيا نقيا، وكان يستروح يقول استروح بالنبيل، رجل لا يستطيع في شد حفظه غير بالنبيل هو الان، فيقول استروح به. فكان اذا نزل مكه، وهذا الذي نتكلم به، يقول اذا نزل مكه انفض القوم جميعا من حوله، من حول اي طائفه من طوائف المعلمه، وبقي مجلس وكيع. هكذا ان كان العالم او طالب العلم في محله لابد لمن رغب في العلم الجميع ان تكون له، فاما ان تقول انهم جهال لا يعرفون معنى الذهب واللآلئ، انهم يعرفون معنى الصفيحه والتحصيح هو هذا الذي يعرفونه، او انهم يعرفون معنى الذهب ويأنفون منه لانهم ليسوا اهلا للجلوس بين الذهب، هذا الحق. فهنا وكيع إذا نزل قالوا لقبوه بالتنين، لما؟ قالوا انفضت المجالس إلى المجلس وكيع بن جراح ثقة عالم النبي روى له الجماعة. عن سفيان، هو عن سفيان عن شيخ سفيان الثوري، سفيان الثوري طبعا أمير المؤمنين ومن في الحديث، سفيان الثوري كفى شهادة من إلى الإمام مالك ممتاز. إيش بقى؟ انا عارف ان الجيب عندك وانت تخفي في الاسماء، هو ليس بمالك، مفيش اي حد ممكن يضم جراحه، شعبه هو الذي قال ان وشعبه هذا امير موسى الحديث، شعبه الاسد اسد الميدان، كان يقول شعبه ايظن احدكم ان يدلس العز والسلام وانا حي بين ظهوركم، شعبه كان يقول ان اختلفت انا والثوري فخذوا من الثوري هو احفظ مني. الله اكبر، ايش الانصاف هذا؟ ده الان بقول انا يا ارض ايه هدي معلش، هذا هو شعبه يقول، وهو مين في الحديث يعني مين في الحديث يقول اذا اختلفت انا والثوري فارجعوا للثوري، فالثوري احفظ مني، يتقن. الثوري كان بحرا في الروايه، اما مالك الثوري قال عنه لما قال له مالك وبيترفعه امامه فقال مالك وما مالك تعرفون من انا؟ وهذا كما سنبين ان العالم عليه ان يظهر نفسه ايضا عند الاحتكاك، هذا دين، والدين يلتف حول العلماء فلازم يظهر نفسه، وهو بينه وبين ربي بقى الشاف ان كان مخلصا او غير مخلص. فهنا الثوري قال وما مالك، ليش؟ بيقول ان مالك كان قليل الحديث بالنسبه لمن؟ الثوري بحر الروايه، لذلك العلماء يقولون يدلس وتدليس يغمر في بحر ايه؟ في بحر روايات كثير الروايه الامام الثوري روى له الجماعه. قال حاء تعال تعرفون الثوري وكرامة الثوري انه لما طلب القضاء، وهذه قصة مشهورة جدا عشان نبين لك نبل هؤلاء العلماء لا يقتربون من الاستقرار، نبل هؤلاء العلماء ان هو الامام السلطان طلب اولا طلب ابا حنيفة للقضاء تفاح على ما اذكر، طلب ابا حنيفة للقضاء فتلكى فطلبه فتلكى من لي ملئ ارورعا فاتوا به مجبورا فقالوا له انت تستلم القضاء، فقال ابو حنيفه والله ما لي ايه من طاقه به، انا لست بعالم النحرير لاتولى القضاء. فقام السفاح فقال كذب انت والله له اهل، قال الحمد لله شهاداتك تثبت انني لست اهلا بايه القضاء، لان القاضي لابد ان يكون ايه كذابا حرامي صح، لا القاضي لابد ان يكون عدلا صادقا ثقه امينا، قال له الان انت وسمتني باني كذب، يبقى اذا لا اصبح القضاء. شوف الحجه اتت انت زعها، شوف الفقيه شوف ربنا يجعل له مخارج، قال شهدت علي اني لا اصبح القضاء، فجلده حتى انه جلد امام الجميع الامام حنيفه رحمه الله عليه ورضي الله عنه، كانت نحنه عظيمه له. فقال له بعضهم اتيك بمن هو ارقى منه واتقن علمه واوسع مجلسه، من؟ قال الثوري. جاء للثوري، الثوري جاء معين نفسه يرد كما رد من؟ كما رد ابو حنيفه يرد، يرد ابو حنيفه القضاء ايضا. فلما وقف ليرد ولد مسرورا، تعرفون مسرور؟ ها؟ اللي غني شهرزاد كل شويه ينادي على مين؟ فوجد مسرورا، فوقف الثوري قال كان يا مكان يا مكان المسرور ما ياتي، انا ساحكي القصه الان. فلما وجد وقف قال يا امير المؤمنين وما القضاء؟ نعم، لكن القضاء لابد له من ايه؟ من هيئه حسنه ووقار وسكينه، اذهب فالبس لباس القضاء واتيك في الغد القريب. العلماء الله يجعل لهم مخارج بالذكاء. فترك او فذهب، فايه؟ ذهب ولم يعد. طبعا هذا ازداد واشتد غضب السلطان على الثوري. طب ابو حنيفه جاء وجلد وطار، اما هذا خدع. فقال والله لا اقتلن الثوري، المهم يبحثون في جميع اركان المعموره لا يجدون الثوري. والثوري كان يجلس يتخفى في المجالس، ففي راوي من الرواه ممن يرحل الدنيا يعلم الثوري. سواء احنا عندنا الان الفضائيات خلصت المسائل، لما كان الثوري معانا كان خلص، لكن هو الناس يجهلونه. هذا الذي علمه قال والله انت الثوري، انت سفيان، قال لعنه الله، يعني استغفر الله المؤمن واشتبه واشتد عليهم خلاص انتهى. فانتشر في الاخر الثوري هنا، فذهب الخبر اليه الى السلطان فقال اني ساحج هذا العام. والاصل ايه؟ الاصل الثوري. الثوري لما علم ذلك هنا بقى الفرق. خلينا احنا نتعلق سنين عمرنا، المشكله ما ادري ما الذي يحدث، نحن لا دعاء استجاب لنا. انا حقا يعني انا اصلا الثوري نفسه عشان تعلم، بس من الثوري؟ كان ياكل كثيرا فيلام، يقول الدبه ان لم ايش تحسن على فهل لا تعطيك. فكان يقول اكل كثيرا لاقوم كثيرا. وكان الثوري يقول منعت من قيام الليل سنه كامله. ليه بقى يا دكتور؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم الحق لنا، تب علينا واغفر لنا ذلك واستغفر لنا. ليش؟ اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما فعل، فانك انت العز الاكرم. لنا بس رجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم غلبته شهوته والله يعذره. احنا ضعاف، ونحمد الله على حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وسياتي زمان على الناس من عمل بعشر ما يعلم ندي. ايش بقى؟ ايش اللي خلى منع الثوري عن قيام الليل اللي هو حياته عاما؟ ها؟ اختفى رجل، لا هو يقال ان هو نظر الى وجه امرض. امرض، عارفون امرض؟ الولد اللطيف الحبوب الصغير اللي هو ما في لحيه، فهو امرض يعني ممكن يشتهى اصلا، بس نظر لوجه امرض فقط عام كامل لم يمشي لم يقم الليل. ما بالنا احنا بننظر للحيطان شهوه، مش بقى للبشر، للحيطان شهوه، ويعني وكاننا نقيم الليل. هذا لنقب عليه، ربنا اغفر لنا، يغفر الله لنا، يغفر. عامة قد يجل النبيل، قد يخسر، قد يسقط، قد يفعل المآثم والمعاصي، لكنه إن تاب تاب الله عليه. هنشوف الثوري، هذا هو الثوري. فقام الثوري بعدما علم النبي ورحيل السلطان إليه، فتعلق بأسوار الكعبة ودعا ربه ثلاث مرات. دعا ربه فاستجاب الله في التوبة واللحظة ولم يحج الرجل في العالم. قبض في الطريق لم يحج. فسبحان الله، فهذا هو الثوري العالم النبيل الذي ملأ الدنيا علما. الدنيا بأسرها تقول الثوري الثوري الثوري من الحديث، وهو أيضا له مذهب فقهي خاص به لكن أصحابه لم يحملوه، روى له جماعة. قال ها حول الإسناد. قال وحدثنا ابن نمير. ابن نمير هو محمد عبد الله بن نمير، الطبقة هذه محمد عبد الله بن نمير ثقة روى له جماعة، أبوه أوثق منه. قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير أبوه ثقة أوثق من ابنه أحفظ منه. قال حدثنا قال حدثنا سفيان الثوري بنفس عن عمرو بن يحيى عن عمرو بن يحيى بن خالد بن جابر الصحيحي عن أبيه عن أبيه أيضا يحيى بن من المديني على ما أصل يحيى المديني ومن خطر بن الصحيح عن أبي سعيد الخدري. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبع المبشرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، شرف لأهل الأنصار. السبع المبشرون أكثرهم من إيش؟ من الأنصار، كما كان القراء أكثرهم حفظ القرآن هم من الأنصار، شرف ليس بعده شرف. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء. وفي حديث ابن نمير عمرو بن يحيى قال حدثني أبي إلى آخره. وأنا قلت لك سرد الباب فهم. طيب، وفي الحديث الذي نبدأ به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرات ليلة أسري بي على النبي ها اقرأ القدر اقرأ المتن خلاص عشان ما لن نفيد في الإسلام. وعن أنس بن مالك أن رسول الله أو اقرأ السند سريعا ولا نعلق كثيرا. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هداب بن خالد. نعم، هو الإفراد ذات من المرجال الصحيح أيضا. وشيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة هو من المسلمين مرجال الصحيح، روى له مسلم وروى له البخاري مقرونا، لكن انتقد الدقرفين انتقد البخاري على أنه لم يرد لحماد بن سلمة. حماد بن سلمة تغير بآخرة، وطبعا المحدثون يفرقون بين التخيير وبين الاختلاط، هو اختلط بآخرة أو تغير بآخرة، ففي فارق بينهما. عن ثابت البناني. عن ثابت البناني، وهذه طبعا صراع حماد ثابت إيه أنس، فهذه سلسلة مشهورة جدا. ثابت البناني، ثابت البناني من أوثق الناس في أنس، ثابت البناني من خوار التابعين من أصحاب الأزهار. ثابت البناني مهم جدا في هذا الحديث، لأن ثابتا يعني رؤية في مثل ما رؤية فيه موسى عليه السلام. يعني ثابت البناني بعض المشركين نبش قبره فرعاه يصلي في القبر، هذه بقى من عند الله لترى، ولأن هو رجل كان قالوا فيه كان يحب الصلاة جدا، كان يحب الصلاة جدا، العبادة امتلأت نفسه وقلبه، فكان يدعو الله اللهم إن أمتني فاجعلني أصلي في القبر، فحباه الله ذلك. نعم. وسليمان التيمي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت، وفي رواية هداب مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت على موسى وهو يصلي في قبره. وزاد في حديث عيسى مررت ليلة أسري به. طيب، من مررت ليلة أسري به، هذه فيها دلالة واضحة جدا على المعجزة العظيمة التي كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي الإسراء، أن الله تعالى خصص على نبيه صلى الله عليه وسلم بعدما شد الكرب عليه فأسري به من مكة إلى بيت المقدس. تعلمون أنه أسري به الرحلة من مكة من الحجاز إلى بيت المقدس إلى الشام يضرب لها إيش؟ أسباد الإبل، صحيح ولا لا؟ وشهرا ذهابا وشهرا إيابا. فهنا جاءت المعجزة أن السلام ذهب على ظهر البراق إلى الشام، فصلى السلام أحيى الله في نبي الأنبياء. فهذه معجزة أولا، لا يتوسل به إشارة إلى الإسراء، وهي المعجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم التي استتم بها الخير، وأيضا كانت حجة دامغة على أهل الكفر. لا يتوسل به يعني إلى بيت المقدس، الحجة كانت فيها أن أبا جهل لما جاء السنة في الليلة بعدها يعني جلس في الحجر، فجاء أبو جهل قال ما بك؟ قال أسري بي الليلة البارحة إلى بيت المقدس. قال إلى إلى إلى أي؟ قال إلى بيت المقدس. طبعا أعدى أعداء السنة هو من؟ أبو جهل. فوقف أبو جهل معظما مرتضى أن يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم الإنكار، قال خلاص أخذنا عليه إيش؟ التي قاسمة الظهر على محمد. فقال يا محمد أسري بك؟ قال نعم. قال لو أتيت بقومك وأشرف قومك تقول لهم ما تقول لي؟ خشي عني أن يراجع أن يتراجع من هذه المسألة واحد. قال نعم. قال انتظر، فأتى بالقوم يسمعون، فلما جلسوا قال اسمعوا لابن أخيكم ماذا يقول. فقال أرسل بي إلى بيت المقدس البارحة. فقالوا بيت المقدس ذهبت البارحة وأنت هنا بنظرنا اليوم؟ قال نعم. قالوا تضرب أعناق الإبل إيش شهرا كاملا، فما بين مطفق وما بين مصفر وما بين مندهش وما بين يقول هذا ذهب كذا، استغفر الله كلام يعني يتعدون بالقول عن الإنسان. فقال الآن نجد يعني الأمر الذي يدخل به على أصحاب محمد. فذهب أبو جهل إلى أبي بكر فقال أرأيت ما يقول صاحبك؟ قال ما يقول صاحبي؟ قال يقول أنه أسر به البارحة إلى بيت المقدس وهو اليوم بين أظهرنا. فقال له الصديق ويا لها من كلمة تدرس رسوخ الإيمان. قال أقال؟ قال نعم. فقال قد صدق. يبقى علق الأمر على أقال قد صدق. إني أصدقه فيما هو خلق. أشوف كيف الجلي أرأيت الفقه كيف يعلو به الإيمان؟ قال إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدق أنه يأتي خبر السماء، ألا أصدق أنه أسر به؟ وكان هذا الإشارة كما قلنا معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لا يتأسر به. والله جل وعلا أيضا قد بين كرامة الإنسان بعد الإسراء، كرامة الإنسان على الله جل وعلا أنه أكرم وأنه أكرم خلق الله، خلق أكرم خلق الله على الله، لأن الإنسان لأن الله جل وعلا أحيا له الأنبياء فأما بهم وصلى بهم صلاة وجميعا صفوفا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال لا يتوسل بي رأى عجبا. ما العجب؟ وهو يمشي رأى موسى يصلي في قبره. فأنت لا تستغرب أولا يعني هذه البداية بداية أنه رأه يصلي، فلا تستغربن يا محمد أنت الآن رأيت من موسى يصلي. لا، سنحيي لك الجميع يصلون خلفك ليهيئه الله جل وعلا جماعة يعني يصلون خلفهم. فرأى موسى عند الكثيب الأحمر، الكثيب الأحمر ويعني هذا مكان موضع قرب بيت المقدس، رآه يصلي في قبر، رآه عيانا، نعم رآه عيانا، هذا هو مثل، نعم هذا الحق أنه رآه يصلي. الإشكال كل إشكال ليس الإشكال أنه رآه يصلي، لما؟ لأن النص جاء صريحا أن الله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فهو بجسدي في قبري والأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، فلنقول من باب أولى أن الأرض حرم عليها أن تأكل أجساد الشهداء، وقد وجد في حمزة وأيضا في جابن عبد الله، جابن عبد الله يقول بعد أشهر ذهب قال يعني جاء في صدري لأبي في قبره فلبست القبر حتى أخرج أبي، قال فوجدته كما نزل إلا شيء تغير في إصبعه في إصبعه فقط، وجدته كما دفناه. حمزة عليه رضي الله في وقت خلافة أو ملك معاوية وأراد أن يوسع مجلس المتاحيق ضربت في رجله فأدمن أنزلت دماء، مع أنه ما زال حارا، دم ما زال حارا، فشهداء لا تأكله الأرض. إذا إذا من النبي أولى الأنبياء لا تأكله، لا تأكل الجسد. إذا إذا الجسد موجود موجود، يصلي نعم يصلي، نعم يصلي، فقد أحياهم الله تعالى وجميعا صلوا خلفه أن يستغرق. ثبت عن أحد الأمة ثابت البناني، فكانت معجزة فهي كرامة لثابت فهي معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ثابت البناني رؤيا أنه يصلي في قبره، قال مسلم نبشت قبر فلان فوجدته يصلي، لأنه كان يدعو الله كثيرا، اللهم إن أمتني ما يريد الموت. ليش ما يريد الموت؟ للحياة وللطعام وأيضا لشراب اللبن والعسل، لا لا لا، للصلاة، من أجل الصلاة. قال فإن أمتني فأبح لي، أو قال وفقني أن أصلي في القبر، فرأوه يصلي في القبر. فإن كان هذا لثابت هو أن يكون لأن يكون لموسى عليه السلام من باب أولى. فهذه المسألة المهمة في هذا الباب. المسألة الثانية هو الكلام أن نقول طب إذا كان يصلي كيف وقد أجمعت الأمة أنه لا تكليف بعد الموت، كما قال علي بن أبي طالب قال قد ترحلت الدنيا مقبلة وترحلت الآخرة مدبرة. طيب ما ليش مهمين؟ قد ترحلت الآخرة مقبلة وترحلت الدنيا مدبرة ولكل من تكون أبناء الآخرة تكون أبناء الدنيا. ثم قال فاليوم عمل بلا حساب، وغدا هذه تبقى تكون أول درجاتها إيش؟ القبض. وغدا حساب بلا عمل. تغريف العمل هنا نقول هذه صلاة تشريف، لا صلاة تشريف. هذه صلاة تشريف وكرامة، صلاة تشريف لا تكليف. وش نظرها أستاذ تتخلف عن الدروس؟ تفضل. ممتاز. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ الحمد لله والشكر لله، عشان كنا هنلهم كنا هنا عم نلهم السب والتشجيع عليك بتخلفك عن الدروس حقيقي. يعني استدل ابن النظير بان اهل الجنه اذا دخلوا الجنه قال فيهم السلام يلهمون التسبيح كما يلهمون ايه النفس، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. فهذا نظيرها. فاذا الصلاه صلاه تشريف، لا صلاه تكليف وتكون هذه مؤجزة للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس أن نوفا البكالي يزعم أن موسى عليه السلام صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر عليه السلام. وشوف هنا بقى الآن الإفتاء بغير علم، شوف التأديب الذي من العالم. يعني قلنا لابد أن تركن إلى في بداية الإسناد لتركن إلى من هو أعلم. وإن كما قلنا هناك بعض الإخوة الأغرار الذين لا يحسنون أن يفرقوا بين العالم وبين الغير، وبين الفقيه وبين الغير، وبين المثقف وبين العالم، فيعيش كأنه آذان تملأ ليفرق فيها، يعني فقط قمة يفرق ويفرق. وبعدين المقر الذي مقر بثوب المنكر لا ينفعه، فهو أيضا من الأغرار، هم أقماع لا يجدون عن ذلك. العالم عالم، والرجوع لا يكون إلا للعالم. لذلك حتى بنو إسرائيل كانوا أفقى من هؤلاء. فدعك بقى لأن فرق بينهم الإيمان، الحمد لله، كان المؤمن هنا والمؤمن هنا، عشان ما يقالش رجل الكفر بكره، لا نعوذ بالله، جاهل جريء من التجارة على ذلك. المؤمن هنا من هنا عندهم علم، لأنهم لما أرادوا أن تشرئب الأعناق، اشرئبت الأعناق لمن؟ للأعلم. قال موسى: من أعلم منه حتى نرجع إليه، حتى نسأله، حتى نتعلم منه. نعم. فقال رضي الله عنهما: كذب عدو الله. انظر ماذا قال ابن عباس عندما أفتى نوفل بغير علم، قال: كذب عدو الله. فبعضهم أبقاه على ظاهره، والحق أن المعنى أخطأ، لكن هو قال إيه؟ عدو الله، لا حول. هذا اسمه التغليب على من تقدم في شيء لا يحسنه ولا يتقنه ويفتي بغير علم، فلا بد من التغليب. لذلك عائشة رضي الله عنه وارضاه غلظت على من؟ على نفس ابن عباس، عندما قال لها مسروق ابو عائشة، قال لها: يزعمون ان محمدا صلى الله عليه وسلم راى ربه. قالت: قد قص شعري مما تقول، أنا اين انت من ثلاث؟ فمن قال بها فقد اعظم الفرية على الله. من زعم ان محمدا راى ربه فقد اعظم الفرية، الكلمة يعني، فقد اعظم الفرية على الله. والقائل بذلك هو من؟ ابن عباس رضي الله عنه. فالتغليل على من أفتى بغير علم أو تقدم بشيء لا يحسنه. فقال رضي الله عنهما: كذب عدو الله، سمعت أبي بن كعب يقول. انظر، كذب عدو الله، كأن قال يقول: ومن يدرينا أن العلم عندك ليس عنده. فالعلم يحدث عن نفسه لا الرعاع الذين يتناقلون الكلام. فهنا ابن عباس قال: لا، هو عدو الله والعلم عندي، حدثنا من؟ يبقى استدل ولا ما استدل؟ الدليل هو الذي يفرق، هو الذي يبين، الأثر هو الذي يظهر لك ما تريد. قال: سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. قال: فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى: أي ربي، كيف لي به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فحيث تفقد الحوت فهو ثم. فانطلق معه فتاه وهو يوسى بن نون. كيف مع ذلك نكمل إن شاء الله المسيرة هذه مهمة جدا وفائدة منها عظيمة. هنا الآن في بداية الحديث بينا أن الرجوع لا يكون إلى أهل العلم، وأنه لو أخطأ حتى لو كان عليما قد أخطأ ممكن أن تغلظ له في خطأ، ممكن أن تغلظ له في خطأ، لكن لا تتهم بنفاق ولا بكفر، لكن تغلظ له. وإلا فقد حدث التغليظ على كثير من علمائنا الأفاضل الأماجد النبلاء. مسلم يغلظ ويشتد في قوله على من يقول بأن الشر في قبول الحديث اللقي للمعاصر، واشتد بشدة أعظم حتى تعجب الناس كيف يفعل ذلك وهو يعلم أن شيخه البخاري هو الذي قال بمثل هذا. لذلك بعض النبلاء ينكر أن يكون هذا من الإمام مسلم على الإمام البخاري، ليس بسبب ذلك. المهم التغليظ جاء من ابن عباس. ثم قال في القصة: بنو إسرائيل سألت موسى: من أعلم الناس؟ هذه أول المسائل. المسألة الأولى: لأنك لابد إذا رجعت لا ترجع إلا لأهل العلم، ولا يصح لك ولا يصح من الأحوال أن تنخدع بمن ليس بعالم أو بشبيه العالم، فقد ضيع الدنيا بأسماء شبه العلماء، كما قال ابن تيمية: أضاع الدنيا أنصاف أربعة، وشبيه العالم نصف وأقل من نصف. أضاع الدنيا أنصاف أربعة، وذكر منها إيه؟ ذكر منها نصف نحو، يعني ضاعت اللغة بنصف النحو، ضاع ونصف طبيب ونصف عالم. فنفس الطبيب يضع المقص في المعدة وانتهى الموضوع، يرفع ويضع ويخيط والمسألة منتهية، وهذا كثير. ونفس المهندس فالضيعة المباني لا فيها ضيعة، المهم ضاعت الدنيا بأكلها بسبب ايه؟ انصف اربعة. فلذلك من المقال قالوا من اعلم من اعلم. وهذا كان فقيه النفس قاتل مئة نفس، كان فقيه النفس، لانه لما اراد ان يرجع ما رجع الا ايه؟ للاعلى. كان يقول دلوني على اعبد اهل العرب، الارض الذي يبكي ليلا ونهارا ويصوم ويقوم وتصبح خلص. لا ما كان ندى، والله ما كان ندى. لو كان له دلة على راهب غره من غر الناس بعبادته، فالعوام يقول هذا هو الاعلم، ده بالليل بيسيب، ده بالليل طول الليل قيام وطول النهار بكاء، هو هذا. فماذا فعل؟ عابد قتله جهل، اضاعه جهل، ليس بعالم. فلما جاء بقى قال تتوب يا فاجر، قتلت نفسا لا توبة، قمتهم رحمة الله فقاتله واكمل به فالرجوع الى العالم. لذلك قال الله جل وعلا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ان الله مورث الانبياء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من افتى بسطر علم، مش بيقول انصاف اربعه، عنده علم. هو حديث الشجع عندهم علم، قالوا الله اباح استخدام التيمم عند فقد الايه الماء، هنا فيما يبقى خلاص انتهى، او سطر علم موجود، لكن لا يعلمون السطر الاخر، لا يعلمون ان فاقد الماء اما ان يكون فاقدا للماء حقيقه لماء، او فاقد للماء ايه حكما لا يستطيع استعمال. لا يستطيع عمرو بن العاص كان افقى الناس بعد ثلاث اشهر من الاسلام، يا الله اكبر، نجا وانجى بعد ثلاث اشهر من الاسلام يتفقه في دين الله بهذه الطريقه. هو يصلي بالناس دون اغتسال، قام جنبا، الماء بارد والجو قاتل، تيمم وصلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له تعالى اصليت بالناس جنبا؟ قال يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك، فيقول له فقه، ده بيرد عليه السلام بفقه. قال يا رسول الله قمت جنبا، نعم، والله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم والبرد شديد. فاقر النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر يبقى فاقد الماء ايه حكما لا حقيقة. فلما أفتوه وقال ما بد من الماء فارتسل فمات، فقال قتلوه سمهم ايه؟ مع انهم اخذوا السيف، هم ما عملوا قتل فيهم، شرطوا وشه بس صح؟ لا ما فعلوا شيء، لم يفعلوا شيئا، هم أفتوه فسمه قتلا، قتلوه قتلهم الله. هل سأل حين جهلوا؟ فإنما تلاقي العلم السؤال، فلابد للرجوع لأهل العلم. لذلك قال الله تعالى إنما العلماء هم ورث الأنبياء، العفيف كاد يقتل ابنه أو كاد يبيع عندما قال الله على ابنك الرجم، فقال فافتديت من الرجم بإيش؟ بمائة شاة ووليدة، فقال لأقضين بينكم بكتاب الله. العالم الذي ترجع عليه والذي يقضي بكتاب الله وسنة، لما تأتي لكل شيخ الفلان يرجع له ماله، هو الشيخ الفلان كان بيبكي وبيتكلم الكلمة، فرقت قلوبهم. طب خلاص رقت قلوبهم ممتاز، يعني هو بكاء ودل على علمه؟ لا لا، ما هو دلوقتي الان الحمد لله احنا عندنا ايه صناديق بكاء، ممكن نفعل ذلك، كلنا ممكن نقتنع ذلك كلنا، وطبعا احنا لا نشكك في نيه احد ابدا، اعوذ بالله من ذلك، اعوذ بالله، لكن ممكن يكون بكاء لكن ليس بايه، ليس بشر كان كده. بشر الحافي من اعبد الناس في السنه، ورجل صيام وقيام، وبشر الحافي اصلا سبب دخولي في هذا المضمار، ده كان فاسقا، سبب دخولي امر عجيب جدا، انه مشى في الارض في تعظيم فعال الله، مشى فوجد كلمه مكتوب فيها اسم الله ما بين القاذورات، فعظم تعاظم في نفسه ان تكون كلمه فيها اسم الله تعالى ما بين هذه، فاخذها واستلمها ونظفها ووضعها في مكان ما، فعظم الله الايمان في قلبه، فصار جاهلا عابدا الناس تستعد اعناق الناس اليه. ثم جاءوا له وقالوا يا بشر ان الناس ياتون بك، ولا يصح ان تكون ايه على جهل والناس يأتون بك. انظر حتى العوام عندهم فهم، ولا يصح ان تجهل والناس يأتون بك. قالوا وما نعمل؟ قالوا العلم. قال حي هلا واهلا وسهلا بالعلم. فقالوا ابدا بالعربيه لاستقامه اللسان، اصحاب العربيه فاخذوه. فقال له ضرب زيد ايش عمرا، فقال يعني هو يقول له وزيد فاعل وعمر مفعول، قال دعنا من فعل مفعول هذا، لما يضرب زيد عمرا؟ هذا بقى تعبان يعني الديانه. فقال لما ضرب زيد العون؟ نريد المشكله نحلها. فقال له العالم النحوي، قال ايه هذا مثل نضربه لتتعلم الفرق، الفرق الفرق الفرق ايه؟ قال علم اوله كذب، لا والله لا اتعلم، وقال ترك العلم وانتهى الموضوع. لكن الغرض المقصود انه الاسوه الحسنه تتعلم، لابد اذا اراد ان يقود الناس لابد ان يقود الناس على ايه؟ على علم وعلى ادخال. فسالوا، فقالوا يا موسى من اعلم الناس؟ فقال موسى انا، هذه المسألة الثانية اللي نتكلم عنها، قال موسى انا. يا سلام لو واحد مننا قال هذا الكلام، صحيفة، صحيفة بني قريظة هتجدها معلقة على الاشجار، المرائي بيقول انا الاعلم المتكبر. فإذا نقول بقى هنا هذه سنة سنها موسى عليه السلام، انكر الله عليه انكارا ليس على انه الاعلم، لا، وموسى هو الاعلم حقا. قالوا من اعلم؟ قال انا. وهذه كما قال البخاري في الاستشاق هذا مداعبة العالم الاستنباط. فقال البخاري يلزم العالم ان كان في محلة ان يظهر نفسه على انه العالم ليأخذ منه العلم ليستفيد الناس. حوالك الامور والمعضلات لا تحل الا بالعلماء، ولابد للعالم المخالف ان يشير الى ذلك ولو سكت محاسب ساكت، لانه ممكن يجر الناس ياخدهم ويرجع. ايش هذا؟ هي ديانة؟ ما تسكتش، لان هذا قطع حتى في ديانتك لو سكت. لابد ان تظهر من هو الاعلم والذي ليس باعلم الاقل علما. ديانة والشهادة تتحسب عليها يوم القيامة. فقال على العالم ان يظهر نفسه. والبخاري كان بيقول ايه هما صلوا ذلك، تعرفون كانوا يلقبون البخاري بايه؟ ها الكابتن النصاح. فلذلك هو قال على العالم ان يظهر نفسه، لكن لابد يعتني بايه؟ لا مش بقلبه المرة دي، لابد ان يعتني بقرونه. ليه؟ عشان يمتح. نعم، لانه اول ما يقول عالم اتفرج على بيحصل. مين يا راجل ده؟ هو جايب بس كتب غريبة عشان الناس لما تسمع الكلام ماك في الكتب دي يقول لك ده بيت خدمه ده ما عنديش ولا شيء ولا بيعرف حتى عارفه واحد. ده احنا بقالنا سنين بنطلب على سين وصاد ونون عين، وهم سين وصاد ونون عين ما طلبوش على الحيطة حتى. هذه المصيبة الكبرى اللي عايشين فيها في هذا الزمان. فهو الآن يقول ولابد ان يعتني بقرون، لانه سيمتح سيمتح. طيب، لكن هو وجوبا في الديانة يظهر نفسه. فقال موسى انا الاعلم، وهذه لها نظائر. عائشة وجماعة الظهر لما رجعوا عليها في الخلاف في مسألة رجع للجامعة فأكتل، طيب هل عليه غصة عليه وضوء؟ اختلف الصحابة، فرجعوا لمن؟ للعلم. انظر الى الديانة، مش الديانة. عمر ماذا قال؟ قال ارجعوا الى عائشة، صفت لكم في النزاع، ارجعوا لعائشة ولا احد يأتيني بعد ذلك يخالف. رجعوا لعائشة، فأول ما رجعوا لعائشة قالت يعني شوف الورع والاخلاص، لا تسألني وانا يعني كيف اقول وانتم العلماء النبلاء واحنا خدم بين ايديكم اللي احنا عايزين بلا. يا سيدنا ده انت سيدنا، لا هذا جهل. العلم ما قالته عائشة. قال ابو موسى اريد ان اسال، استحي. قالت انا امك فسال ما شئت. فقال اسال رجل جامعة فاسال ماذا يفعل؟ عليه الغسل، الوضوء والغسل ما اصابه منها. قالت على الخبير فقط، لا انا بقى الاخبر، انا العالم هو الان. طبعا ابو موسى طلع بنشرة اخبارية، عائشة ما كنا نتصور انها ترائي، وما كنا ان نرى انها تتكبر على الناس تقول انا الاعلم. فعل ذلك ابو موسى، مدح ولا ابو موسى يعظم امه، وعلم ان محل الكلام عندها هو الحق. قالت على الخبير فقط، انا اعلم الناس بذلك، حق لها ان تقول هذا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكم. قالت على الخبير سقطت، ثم قالت اذا التقى، قال رسول الله على الخبير سقطت. والخبرة والعلم من وين؟ من الاثر. ما العلم الا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بتأويل. ما العلم نصبغ الخلاف تفاهة بين الرسول وبين قول الفقيه. قالت قال ليسكت الجميع. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان وجب الغسل. هذه هي من؟ هذه هي عائشة. طبعا عند عائشة فقط، لا، ابن مسعود كان يقول والله والذي نفسي بيدي لو اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله جل وعلا والله اني لا اعلم كل ايه في كتاب الله اين نزل وفيما نزل ولما نزل. شوفوا بيتكلم على استيعاب العلم عند ابن مسعود، وهو يبين للناس اتقان وسعه العلم عنده. ثم قال ولو اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله تضرب له اجلاد الابل لفعلت ذلك فرحلت اليه يبقى ابن مسعود بيصدر الناس والناس على انه الايه؟ الاعلم بكتاب الله الذي تعالى. هذا من ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. وايضا في ذلك لما قيل لعلم ابي طالب ورجع في مساله، فقالت راجعني بعربي بوال على عقبيه وانا من انا؟ علي بن ابي طالب هو من هو صاحب العلم. ولذلك ابن عباس لما تكلم يقول انا ترجمان، انا اعلم الناس بكلام الله جل وعلا، وقرا قول الله جل وعلا واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما شابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله صفر. او اوصل. فكان ابن عباس يعمل ايه؟ يصل يقول وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم وانا من الراسخين في العلم. ابن عباس الصحيح النقي والذي يقول وانا من الراسخين في العلم ويظهر علمه ويلتف الناس حوله. لذلك الشافعي ايضا لما قيل له قال ما نظرت احدا الا جعل الله الحق على بيه وما نظرت احدا الا دعوت الله ان اكون الحق معه من الاخلاص. لكنه كان يقول انا انا انا ناصر الصدن حقا والعلم عنده. كذلك كان امام الثوري يقول لما قيل له مالك قال وما مالك انا الثوري احفظ كذا وكذا. البخاري ينزل على الناس يقول لهم تعلمون من انا؟ انا البخاري. يبقى كله يعظم الكل يسمع له انا البخاري احفظ 100,000 حديث او قال كذا وكذا من الاحاديث الصحيحة والاحاديث الضعيفة انا البخاري. وايضا نفس الامر مسلم وحمد الزهري ابو زرعة نفس المسألة. ابو زرعة لما اتوا له بصحيح مسلم يراجعوا قال والله هؤلاء القوم كتبوا كتابا للشهرة. يا لهوي ده ابو زرعة ثلاثة على مسلم. انظر هو عاد ابو زرعة طبعا ارفع من الامام مسلم علما واتقانا وحفظا وعلم بالعلم. لا هو في درجة البخاري. ابو زرعة ابو حاتم محمد يحيى بن محمد يحيى الزهري في درجة هؤلاء العلماء لانه بلاء. فلابد للعالم ان كان في محلة لابد وجوبا ان يظهر نفسه ويبين الناس انه الاعلم ليرجع الناس الينا ان هذا دين ديانة. لابد ان تنقذ البشرية وتنقذ البشرية بوجود العلماء لان الله اناص نجاة الامة بالعلماء عندما قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. وان الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلم من قبض العلماء حتى اذا لم يبق عليهم. وفي الرواية الاخرى لم يبق عليهم ان اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم. ايش اكملوا فضلوا واضلوا. فضلوا ذهب الدين بهذا. الامه لا تنجو الا بالعلماء. فلذلك وجوبا على العالم ان يظهر علمه. فقال انا اعلم فعاتبه الله. طب عاتبه عشان قال انا اعلم؟ لا عاتبه لانه ايه؟ ايوه لما يرد العلم لربه. المساله بقى هنا بقى هو يقول انا اعلم وعندي الادله. موسى الحق معه انه يقول انا الاعلم وهو الاعلم حقا. ليش؟ لان الله تعالى ميزه عن جميع البشر. قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالتي وايش؟ وبكلامي. والميزه هذه قالها ادم عندما قال صلى الله عليه وسلم حج ادم موسى حج ادم موسى. قال موسى انت ادم انت ابونا ابو البشر. اخرجنا ونفسك من الجنه فاكل الشجر يعني. فقال له انت موسى بني اسرائيل. قال نعم. قال انت الذي اصطفاك الله برسالته وخط لك التوراه بيدي. اذا هو الاعلم على ما راى. طيب لكن الله تعالى قال لا هناك في مكان كذا اعلم منك. وهذا الذي سياتي القصه على ذلك. لانه لما قال عبدي فلان في مجمع البحرين اعلم منك. هل هذا على الاطلاق مع التقييد؟ هذا ليس مبين. لكن انظر هنا في الثمره. اول ما سمع موسى قال يا رب لا ده انا الاعلم. ده كتابك ده تخطيط للتوراة. لا الادب مع الله. فقالوا العلماء بادب وذل وخضوع لربه وادب السؤال. قال رب كيف السبيل العلم؟ ادعم في اعلم مني؟ يبقى انزل ايه تحت قدمي. دلوني بقى بالله عليكم على من يفعل ذلك في هذا الزمان. لا دلوني على من يبقي طالب العلم في طلب العلم. ده بيحارب. اوعوا تسمعوه اياكم واياه. انه يفرق بين التلميذ وشيخه. انه واجب على الباديب غير ان هو يفرق بين ايه ابن وابيه. التلميذ وشيخه قطاع الطرق على طلبة العلم. هؤلاء اسوأ الناس منظرا واسوأ الناس عملا وهم اسوأ الناس عاقبة ان لم يتوبوا. لانهم يسقطون الشريعة ويصدون عن دين الله عن سبيل الله جل وعلا من اجل الهوى والتعصب فقط او بقى لمالك اخرى الله اعلم. قطاع الطرق هم اسوأ الناس في الناس. عارف لما اكون عاصي ومعصيتي ورب ذنوبي بلغت عنان السماء لكني لا استطيع ان اقطع الطريق على احد بالعلم الا ان اقول هذا جاهل فلا اتعلم منه. لو انا بلغت هذا المبلغ ان انا اقطع الطريق على الناس هذه هي المصيبه. هذا كانك الشيطان جندك لا الرحمن. لذلك اسوأ الناس مكانه في المتجهين هم قطاع الطرق عن طلب العلم وعن اهل العلم. وهذا ان شاء الله نفصله باذن الله في الدرس القادم. قولوا قولي هذا. استغفر الله.